بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد فما زلنا في الدروس الفقه الذي يكون في حكم الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما. وقفنا عند المحرمات في السنة النبوية، ومما حرم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكله الحمر الدهنية. وجماهير أهل العلم إلى تحريم أو على تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، الحمار الأهلية. والحمر الأهلية هي التي تستخدمها أهلها في الركوب والحمل وغير ذلك، وتنتشر بين الفلاحين وغيرهم. وهذا كثير بين بعض الناس من أهل الفلاحة والحرث والزراعة والبيع والشراء وغيرهم. وكما في البخاري ومسلم أن من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهاكم أو ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس نجسة فأخطئت الوضوء وإنها لتفور باللحم. يعني أخطئت الوضوء ورميت على الأرض وكان يطبخ فيها لحم هذه أو لحم الحمار الذهبي، فلما حرمت رموها ولم يأكلوها. وكما في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير كما في البخاري. ولحم الخير هو الحصان، يعني حلال وجائز أكله. وكذلك الحمار الوحشي هو الذي يعرف بالحمار المفطر الذي يكون في الغابات ويعرفه الناس ويستحسن الوحوش الأسد والنمر وغير ذلك، وهذا مشهور. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم لحم الحمار الأهلي، وقد ثبت تحريمها ثبوتا يكاد يكون متواترا فهو حبه، كما قال ابن عبد البر والله اعلم. اما الحمار الوحشي المفطر كما قلنا حلال بإجماع أهل العلم. وقد ثبت أكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حديث أبي قتادة أنهم كانوا مع قوم محرمين وهو حلال، أبي قتادة حلال، فسنق لهم حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، يعني حمار الصيد، فأكلوا منه وقالوا: نأكل من لحم الصيد ونحن محرمون. فحملوا ما بقى من لحمها، فقال أبو قتادة: كلوا ما بقي من لحمها، كما في البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله فأكلها. وكذلك لحم الخيل وما يعرف بالحصان أو الأرض بجماهير أهل العلم أنها حلال تؤكل. هو قول جماهير الصحابة والتابعين سواء كانت الخيل عربية كانت عربيا أو عربا أو غير عربي. كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحم أو لحوم الحمر التهلية وأذن في لحوم الخيل كما ذكرنا قبل ذلك. ومن المحرمات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي مال من السباع. كل ذي مال أو مثله كما في الحديث. حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مال من السباع وعن كل ذي مثلب من الطير كما في مسلم وغيره. كل ذي ناب من السباع حيوان مختلف كان وحشيا مثلا مثل الاسد والذئب والنمر والفهد او اهليا كالكلب او القط. ومن الطيور كالصقر والنمر او هذه الاشياء المعروفه. والأرنب حلال عند جماهير أهل العلم. وحديث أنس أنه قال أنسجنا أرنبا يعني آثرناه وجدناه ورأيناه فسعى القوم فلغضوا فأخذتها يعني اصطادوا هذا الأرنب وجئتها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بورتها أو فقدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. وهو البخاري فكما في البخاري بوب الإمام البخاري في الصحيح قال باب الأرنب. والنبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له فقد أرنب فأكل منه وترك شيئا لعائشه. والأرنب حلال وهو مستحسن عند كثير من الناس. وهو من الحيوان المصطفى الذي يتلذذ بطعمه ولله الحمد والمنه. ومن المحرمات كل ذي مخلب من الطير. الطيور الجارحة كالبازي الصف والنسر كما ذكرنا قبل ذلك. والجمهور على تحريم كل ذي مخلب من الطير لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للمالكية. ومن المحرمات الجلالة وهذا ينتشر بين كثير من الناس أكل الجلالة إلا من رحم الله قبل حبسها. كثير من الناس من يربي الماعز أو الدجاج والفراخ والبط والأول أو الجلد في الشوارع يأكلون من الجيف ومن على القمامة والمزابل ويأكلونها فورا وهذا حرام بل وفيه ما اختلف البدن والنفس. والجلالة هي الحيوانات التي تتغذى عن النجاسات أو عنف النجاسة من الإبل والبقر والغنم والدجاج. وهذه الحيوانات التي تأكل من النجاسات في الشارع أو غيرها لا يحل لحمها ولا لبنها. كما في حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، صححه الألباني. لكن تحل أو يحل أكل هذه الحيوانات الجلالة إذا حبست 3 أيام وأكلت من علق وطعام صافي فإنه يحل أو يحل ذبحها وأكلها ويطلب من لبنها، كما في حديث ابن عمر أنه قال كان يحبس الدجاجة الجلالة 3 بإسناد صحيح كما أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء. الدجاج أو غيره يحبس 3 أيام فيأكل من الطعام الشريف النظيف أو الماعز أو ما فيها لبن من بقر أو غنم أو إبل، وهذا فيه أمر مخضي أن لحم الجلال الذي تأكل من النجاسات يتغير ويصير أزرق وبه يعني مفاسد، أما إذا حبست حتى أخرجت ما في بطنها من هذا الطعام وتأكل الطعام الطاهر النظيف يتغير طعم لحمها ولبنها وتصح للأكل، وكذلك تحلل أو تصير حلال. والجلالة تحدث باتفاق أهل العلم قبل الطعام أو الأكل، لكن اختلف في مدة الحبس، لكن حديث ابن عمر أنه كان يحبسها 3. وكذلك يحرم ما أمر الشرع بقتله لا يحل أي شيء. أمر الشرع بقتله فهو حرام أو حرام أكثر كالفأر والعفرق والغراب والحجاية أو الحجاية هو صائر، والكلب العقوب والوجبة ما نقول عنها تعرف بين المصريين بالفرج وغيبها أو بالفرج، والحية والأذي الأشياء تستصدر عند العرب وخصوصا من أهل الحجاز كما قال ابن قدامة يحرم مما استصدرته العرب وخصوصا من أهل الحجاز كما في قوله ويحرم عليهم القبائل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس فواتق يقتن في الحل والحرم، الفأرة والغراب والعقرب والفديان والكلب والعقور كما في البخاري ومسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوجب وتمه والتقن كما في مسلم وله شاذ عند البخاري. ما نهى الشرع عن قتله لا يحل أكله، وكذلك ما نهى الشرع عن قتله يعني ما أمر الشرع بقتله لا يحل أكله. الذي يأمر الشرع بقتله حرام أكله، والذي ينهى الشرع عن قتله كذلك لا يحل أكله، كالنملة والنحلة والبذر والصرف والضبع. وبعض الناس يأكلون النحل رأيتم، وكذلك الضبع يأكلونه في بلاد آسيا هذا حرام، والصرف طائر صغير ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الزهر، وقيل أنه يصيد ويأكل العصافير والله أعلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والبرد والصرد، وفي رواية أخرى قاضي النسائي وأحمد وابن ماجه بسند الحسن. وقال أهل العلم أن وجه الاستفادة من تحريم الأكل مما نهى الشرع عن قتله أن النهي عن قتله يعني النهي عن تزكيته، فلا تحل تزكيته، ولو كان أكله حلالا لما نهى عن قتله وأباح أكله، والله تبارك وتعالى. وهذا فيه تفصيل كبير بين أهل العلم. وهذه الأشياء التي حرمت تباح عند الضرورة، تباح عند الضرورة، والضرورة تقدم بقدرها. إنسان سيموت ويهلك، يأكل شيء من هذه المحرمات بقدر، بقدر ما تجعله يعيش ويحيا حتى ينجو من هذا الموت. أو إنسان سيموت من العطش وفي الصحراء أو غيرها ولا شيء يشربه من الأشياء الحلال أو المباح أو حتى ماء، له أن يشرب حتى من المشروبات المحرمة بقدر ما يجعله يعيش ويحيا حتى ينجو من هذا الموت. يشرب من خمر أو دم أو غيره. وأجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة أو شرب الحرام للمضطر، والله تبارك وتعالى ذكر الاضطرار في المحرمات في خمسة مواطن من القرآن. قال ربنا كما في سورة البقرة آية 173: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الذي يضطر إلى المحرمات ليس بباغ ولا متعمد لأكل هذا الحرام أو تعدى القدر الزائد على نجاته فلا إثم عليه إن الله غفور. وكما في سورة المائدة الآية الثالثة قال ربنا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور. وقال ربنا كما في سورة الأنعام آية 195: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال ربنا كما في سورة الأنعام الآية 13 بعد 100: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال ربنا كما في سورة النحل الآية 15 بعد 100: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. والحد الضرر أو الاضطرار المباح للحرام أن يأكل من الميتة وسائر المحرمات إذا خاف على نفسه العلاء بلا تعدي ولا زيادة ولا تعمد في أكل الحرام أو تهاون في ذلك. ومذهب الجمهور أن يتناول الحرام لمن أشرف على الأذان. وقالوا لا شك في أن الذي يترك تناول الميتة أو أكل الحرام أو شرب المحرم وهو يشرف على الهلاك والموت حتى مات يعتبر قاتلا لنفسه ومنصرا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان. والله تبارك وتعالى. وشروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة، فإن وجد لقمة وجب تقديمه على المحرم، فإن لم تغنه حل له أن يأكل شيئا من الحرام حتى بقدر ما يجعله لا يموت، وألا يكون قد أشرف على الموت. الإنسان لا يأكل من الميتة إن كان مثلا تعبان أو جائع جدا، لكن إذا أشرف على الموت والهلاك له أن يتناول شيئا أو بقدر ما ينجيه من الموت. وألا يجد مال مسلم أو بالميل من الأطعمة الحلال. وفي هذا الشرط عند بعض أهل العلم تفصيل، يعني ليس عنده مال مسلم أو ذمي من اليهود أو اليهودي أو النصراني من الأطعمة عندهم، فله أن يأخذ من الحرام بقدر ما ينجيه من الموت، ولا يجوز أن يتجاوز ما يسد به الرمح ويندفع به الضرر. قال ربنا غير باغ ولا عاد. ومن آداب الأكل أن ينوي أنه ينجي نفسه من الموت، فهذه النفس يعني عزيزة، خصوصا نفس المؤمن أو الكافر، وهذه النفس إذا كانت تؤمن بالله وتعتصم به وتلجأ إليه وتتوكل عليه وتوحده، فهي نفس شريفة بقدر الإيمان، فلا بد أن لا يهلكها وأن يحافظ عليها بقدر الإمكان. فهذه النفس خلقها الله تبارك وتعالى وشرفها بالتقوى، كما قال ربنا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وأقسم الله بالنفس ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني التي تلوم نفسها على فعل الحرام لأنها تعدت على من خلقها بالمعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا. وهناك بعض الآداب الشرعية في الطعام ينبغي الأخذ بها لما فيها من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها طرد وإبعاد وحرمان للشيطان الذي يحرص على مشاركة الإنسان المسلم في مأكله ومشربه وملبسه ومبيته حتى جماعه لزوجته، حتى يتمكن ويسيطر عليه ويغويه ويتملك من قلبه وعقله وجوارحه ومن هذه الآداب الإسلامية التي شرعها أو شرع الشارع عند الأكل أو الشرب، عندما يأتي الإنسان يتغذى أو يتعشى أو يأكل أو يشرب، لابد أن يصلي على الطعام، يصلي يقول بسم الله، وإن نسي يقول بسم الله أول وقت، كما في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، كما في أبي داود والترمذي وغيرهما في سنة صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وقل بيمينك. ويأكل باليمين، ولا يأكل من أمام غيره، بل يأكل من أمامه هو إن كان الأكل في طعام أو في إناء واحد، كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يعني صحيح مسلم قال الإمام النووي: حرام الأكل بالشمال وكذلك الشمال، لأنه فعل الشيطان عياذا بالله. وكثير من أهل العلم أنه مكروه، والخلاصة أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبه بالشيطان عياذا بالله عز وجل. وكما في حديث عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيف في الصحن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله، وقل بيمينك، وقل مما يليك، كما في البخاري ومسلم. قال: فما زلت تلك الطعمة بعد، يعني حرص على هذه الوسيلة، كل مما يليك يعني من أمامك، لا تكن من وسط الطرف أو من أمام غيرك، بل كل مما في ناحيته. الأكل من حفة الطعام لا من وسطه، قال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافيته أو حافته ولا تكونوا من وسطه، كما في أبي داود وابن ماجه وأحمد في سنده. ومن الأدب عند الأكل ألا يأكل الإنسان وهو متكئ، في حديث أبي يحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا، كما في البخاري وغيره، وهذا يدل على التواضع. ولا يعيب الإنسان طعام إن كره، لا يعني يأخذ يعيب فيه حتى يعني يجعل غيره تستحضره ويتركه، لا، إذا شربت الطعام فلا تأكل ولا تعيد أمام أحد، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عن أبي هريرة قال: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط اشتهى أو إن اشتهى أكل، يعني إن استحسنه وأحب أكل، وإن كره تركه، كما في البخاري ومسلم. ويستحب الاجتماع على الطعام وعلى الأكل المنفردة، لأن البركة تزيد في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام اثنين الكافر الثلاثة، وطعام الثلاثة الكافر أربعة، حتى ذكر الثمانية على ما أظن في الحديث، وفي البخاري ومسلم. ويستحب أكل اللقمة التي تسقط وتقع على الأرض بعد مسح الأذى عنها. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها أو ما بها من الأذى، وليأخذها ولا يترك أو لا يدعها للشيطان، يعني لا يتركها للشيطان، كما صحيح. بعض الناس كذب، لا، خذها ونظفها على قدر المستطاع وكلها، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانت من الأشياء التي يعني تمتلأ أو تملأ من التراب والأوساخ على الأرض ولا يعني ينفع غسلها ولا مسحها خلاص. الإنسان يعني يحافظ على هذه الأشياء إن استطاع بقدر الإمكان فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن من السنة عند الأكل لحق الأصابع والقطعة قبل غسل اليد أو مسحها. وهذه ليس من الرجعية كما يقول بعض الناس أو التخلف، بل هو من التحضر والرفعة، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعق الإنسان بعد الطعام الأصابع. والصفح طبق ممكن يأخذ ما فيه بإصبعه ثم يلحق ويمص إصبعه. وقد أكلت مع وزراء في دول الخليج ورأيتهم يأكلون بأيديهم بثلاثة أصابع وبعد الانتهاء من الطعام يلعقون ويلحقوا أصابعهم ويمصوها ولا يغسلون أيديهم وهم أغنياء ولم يتركوا هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الفم الأصابع والصفح يعني الطبق أو الصحن أو غيره، وقال إنكم لا تدرون في أي البركة، لأن البركة تكون في هذه اللعقة أو هذه المصفة. والحديث صحيح. ثم بعد الانتهاء من الطعام والشراب يحمد الإنسان ربه ويشكره على نعمه وفضله الزائد علينا وبركاته التي تنزل علينا ليلا ونهارا في الطعام أو الشراب أو المذهب أو الصحة أو الدين أو العافية أو غير ذلك سبحانه عز وجل. عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه أو يشرب الشربة فيحمده بسبب من أسباب أن الله يرضى عنه. لابد أن تنوي ذلك أنك إذا أكلت لقمة أو طعام وقلت الحمد لله أو شربت شربة من ماء أو شاي أو غيره وقلت الحمد لله فالله يرضى عنه كما في صحيح مسلم والترمذي. وهناك أنعية كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قل الحمد لله الذي كفانا وآوانا غير مكفي ولا مكفور، وكما في البخاري وغيره الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا موسع ولا مستغني عنه ربنا. وما قلنا في أبي داود بسند صحيح الحمد لله الذي أطعم وسقى وجعل له مخرجا وسواه وجعل له مخرجا، كما في مسند أحمد بسند حسن اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. ويستحب لمن أكل عند الإنسان أن يدعو له يقول له كما في أبي داود وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح يدعي الآكل عند أخيه لصاحب الطعام أو البيت أفطر عندكم الصائمون وأفطر طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أو اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم كما في صحيح مسلم. ثم يستحب غسل اليد لإزالة أثر الطعام وخصوصا إن كانت له رائحة. عن أبي هريرة قال رسول الله إذا بات أحدكم وفي يده غمر، الغمر هو الشيء يصيب اليد من أثر الطعام فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه كما في الترمذي أبو داود وابن ماجه سند. لابد الإنسان أن يعني يوقف بالسيادة و سبب بعض الطعام وخصوصا ما يكون به أثر كبير أو رائحة، وهذا من الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا ونستقي بهذا القدر بهذا الضبط. ولذلك الحمد لله منا كل ما تسمعون استغفر الله.